من سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال: هل يمكن أن أصلي بإقامة واحدة أكثر من وقت إذا كان هناك فوائد من الصلوات؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإقامة تتعدد بتعدد الصلوات، فإذا جمع الإنسان بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر لسبب يقتضي الجمع فإنه يؤذن أذانا واحدا، ولكنه يقيم لكل صلاة إقامة كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك لو كان على الإنسان فوائد فإنه يقيم لكل صلاة، فإذا قدر أن عليه 5 صلوات فوائد فإنه يقيم لكل صلاة إقامة، فيقيم 5 إقامات. نعم، بارك الله فيكم. له فقرة أخرى أيضا يقول: هل يمكن أن نصلي الوقت بالتيمم ونصلي بهذا التيمم عدد من النوافل والسنن المؤكدة؟ نعم، يجوز الإنسان إذا تيمم لصلاة أن يصلي بهذا التيمم عدة صلوات مفروضة أو نوافل، وسواء صلىها في وقت الصلاة التي تيمم لها أو صلى في وقت آخر. فإذا تيمم لصلاة الظهر مثلا وبقي على طهارته إلى دخول وقت العصر فإنه يصلي العصر بلا إعادة التيمم، لأن القول الراجح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت. وكذلك لو بقي على طهارته في هذه المسألة حتى دخل وقت المغرب فإنه يصلي المغرب بتيمم صلاة الظهر، وكذلك لو بقي على طهارته إلى العشاء فإنه يصلي صلاة العشاء بتيمم صلاة الظهر، لأن التيمم لا ينتقض إلا بنواقض الوضوء التي تنتقض بها طهارة الماء، إلا إذا وجد الماء. إن كان تيممه لعدم الماء فإنه لا بد أن يتوضأ به، وكذلك لو كان تيممه لمرض فبرئ منه فإنه لا بد أن يتوضأ بالماء. نعم، بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول: بالنسبة للهدية، ما حكم قبول الهدية؟ قبول الهدية سنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل الهدية، ولكن ينبغي لمن أهدي له شيء أن يكافئ من أهدى إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فإن لم تكن المكافأة مناسبة فإنه يدعو له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا أعني قبول الهدية ما لم يخش الإنسان أن يكون من المهدي منة عليه في المستقبل، بحيث يقطع عنقه كلما حصلت مناسبة فيقول: أنا فعلت بك وفعلت بك وأهديتك وصنعت إليك معروفا وما أشبه هذا. فمثل هذه الحال لا ينبغي أن يقبل الهدية لما في ذلك من إذلال نفسه أو التعرض لذلك. نعم، بارك الله فيكم. السائل مصطفى علي، سوداني مقيم بالدمام، يقول: ما حكم من حلف على يمين على شيء لم يتضرر أحد منه، أي حلف ولكن ليس ليضر به أحد ولكن يقصد المصلحة الذاتية، مع العلم التام بأن هذا الشخص إذا لم يحلف لم يصل إلى ما يرغب فيه؟ وجهونا في ذلك. الحلف على حسب ذلك الشيء. نعم، فمثلا إذا كان لا يتوصل إلى مقصود شرعي إلا باليمين فلا بأس أن يحلف، وإلا فإن الأفضل أن لا يكثر الإنسان الأيمان، لقول الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم، فإن من معنى هذه الآية أن لا يكثر الإنسان اليمين، ولأن الإنسان إذا أكثر الإيمان صار عرضة إما للكذب وإما للحنث، وكلاهما محذور. فالأولى للإنسان أن لا يحلف إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإذا دعت الحاجة إلى ذلك فهو عن اليمين على حسب ما تقتضيه هذه الحاجة. طيب، يقول في آخر أسئلته: زودوني أو ارشدوني إلى بعض أسماء الكتب القيمة في الفقه والعبادات. أحسن شيء في هذا ما ألفه العلماء في من كتب الحديث كبلوغ المرام ومنطق الأخبار ونحوهما، ثم ما اشتمل على الفقه والحديث مثل زاد المعاد بن القيم فإنه كتاب قيم فيه التاريخ النبوي وفيه الفوائد والحكم التي تتضمنها غزوات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو كتاب جيد لا ينبغي لطالب علم أن تفوته مطالعته. السائل الذي رمز لاسمه بعين المطيري يقول في هذا السؤال: يذكر بأنه شاب ملتزم ويحمد الله على ذلك، يقول: ولا أزكي نفسي، فإنني في أيام من رمضان في الأعوام الماضية أو في الأعوام الماضية لم أصمها بدون عذر، مع أنني لا أعرف عدد هذه الأيام، والآن بعد أن التزمت والحمد لله أريد منكم أن تبينوا ما يجب علي وجزاكم الله خيرا. يجب عليك قبل كل شيء أن تشكر الله تعالى على نعمته عليك بالالتزام، أي بالتزام الدين والشريعة، فإن هذه من أكبر النعم، بل هي أكبر النعم في الواقع، فاحمد الله تعالى على هذا واشكره عليه وسله الثبات والاستمرار. وأما مضى من أفعال فإن التوبة منها، أي من هذه الأفعال المحرمة، تهدم ما كان قبلها كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما رمضان الذي لم تصمه فإنه لا يلزمك قضاؤه، بل التوبة إلى الله تعالى واللجوء إليه يمحو ذلك كله. فنسأل الله تعالى لك الثبات وأن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك. بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول: لي قريب مؤذن مسجد يتقاضى راتب شهري من وزارة الأوقاف، ولكن راتبه الشهري في الأشهر الماضية نزل قبل أن يتم بناء هذا المسجد، مع العلم بأنه في بعض الأحيان قبل بناء المسجد يؤذن في مسجد آخر بعض الأوقات، فما هو رأيكم فضيلة الشيخ في هذا، في هذا المال الذي تقاضاه قبل أن يتم بناء هذا المسجد، هل هو حرام؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. أما إذا كان هذا المسجد بناؤه ابتدائي فإنه لا يحل للأوقاف أن تعطي راتبا عليه وهو لم يتم بناؤه، ولا يحل للمعطى أن يقبل هذا الراتب لأنه أخذه بغير حق. هذا إذا كان المسجد ابتدائيا، أي أنشئ حديثا. أما إذا كان المسجد الذي عمر كان قديما فهدم وكان هذا المؤذن مستمرا فيه، فإنه لا حرج عليه أن يأخذ الراتب في الأشهر التي لم يكن المسجد مبنيا فيها، وذلك لأنه قد حبس نفسه لمصلحة هذا المسجد، وحينئذ فالمسألة فيها تفصيل. إن كان المسجد قد أنشئ حديثا فإنه لا يحل أن يأخذ الراتب لأنه أخذه بغير حق، ولا يحل للأوقاف أيضا أن تجعل راتبا على ذلك، ولا أظنها تفعل، أي لا أظن أنها تجعل راتبا على بناء على مسجد لم يتم بناؤه أولا. وأما إذا كان المسجد معادا بناؤه وكان هذا المؤذن قد توظف فيه من قبل، أي من قبل أن يهدم، فلا حرج عليه أن يأخذ راتب الأشهر التي تعطل فيها المسجد لأنه قد حبس نفسه لذلك. نعم. طيب بارك الله فيكم. السائلة سين عين عين مقيمة في الرياض تقول: دخل علي رمضان وأنا ما زلت في النفاس، وفي اليوم 12 من رمضان الموافق 37 من النفاس انقطع الدم قبل الفجر، فنويت الصيام ولكن لم أكن متيقنة من الطهر، انتظرت طوال اليوم ولكن لم أرى شيئا يؤكد الطهر، ولم ينزل دم، ولم أغتسل إلا بعد أذان المغرب، فهل يحتسب لي ذلك اليوم صوم أم أن علي قضاء؟ وهل علي شيء آخر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا يحل للمرأة النفساء أو الحائض أن تصلي أو تصوم حتى تتيقن الطهر، لأن الأصل بقاء الحيض وبقاء النفاس، وما دام صامت ذلك اليوم وهي شاكة هل هي طهرت أم لم تطهر، فعليها أن تعيد صوم ذلك اليوم لأنه ليس بصحيح. نعم. تقول في السؤال الثاني: هل ستر القدمين في الصلاة واجب بحيث أنني لم ألبس الجوارب على إعادة الصلاة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، من العلماء من يقول إن على المرأة في الصلاة أن تستر كفيها وقدميها، ومنهم من يقول إنه لا يجب عليها أن تستر ذلك كما أنها لا تستر وجهها. وبناء على هذا نقول إذا صلت ولا كاشفت القدمين فصلاتها صحيحة، لكننا نأمرها قبل أن تصلي أن تستر قدميها خروجا من الخلاف، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول في السؤال الأخير: ذات ليلة فاتني الوتر حيث لم أستيقظ إلا بعد الأذان، ونسيت وصليت الفجر ثم تذكرت الوتر فصليت ركعة بعد صلاة الصبح، فهل عملي هذا صحيح؟ العمل الذي مضى وانقضى نرجو أن يكون صحيحا، لكن في المستقبل إذا نام الإنسان عن الوتر أو نسيه فإنه يقضيه في النهار، إلا أنه لا يقضيه وترا بل يقضيه شفعا، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعا، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس صلى ستا، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع صلى ثمانيا، وإذا كان من عادته أن يوتر بتسع صلى عشرة، وإذا كان من عادته أن يوتر بإحدى عشرة صلى اثنتي عشرة ركعة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبه نوم أو وجع، يعني ولم يصلي في الليل، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. نعم. السائلة تقول: نويت الحج في هذا العام ولي ابن صغير عمره عامان يريد أن يحج معنا، فهل يجزئ له أن ينوي له والده ويحمله أثناء الطواف والسعي، أم أن يطوف والده ويسعى ثم يطوف ويسعى عن الابن؟ الذي أرى أنه في هذا العصر لكثرة الحجاج ومشقة الزحام ألا يعقد الإحرام للصغار، لأن هذا الحج الذي يحجونه ليس مجزيا عنهم، فإنهم إذا بلغوا وجب عليهم أن يعيدوه، وهو سنة، يعني فيه أجر لولي الصبي، ولكن هذا الأجر الذي يرتقبه قد يفوت به أشياء كثيرة أهم، لأنه سيبقى مشغولا بهذا الطفل في الطواف والسعي، ولا سيما إذا كان هذا الطفل لا يميز، فإنه لا يجوز له أن يحمله في طوافه ناوي الطواف عن نفسه وعن هذا الصبي، لأن القول الراجح في مسألة حمل الأطفال في أثناء الطواف والسعي أنهم إذا كانوا يعقلون النية وقال لهم وليهم إنوا الطواف إنوا السعي فلا بأس أن يحملهم حال طوافه وسعيه، وأما إذا كانوا لا يعقلون النية فإنه لا يجزئه أن يطوف بهم وهو يطوف عن نفسه، أو يسعى بهم وهو يسعى عن نفسه، لأن الفعل الواحد لا يحتمل نيتين لشخصين. السائل ميم عين شين يقول بأنه شاب يبلغ 17 من العمر، يقول: ولي بنات عمة في سن والدتي وهن قد امتنعن عن الحجاب عني بحجة أنهن كنا يلاعبنني في صغري، فأنا كأحد أبنائهن لا يستطيعن أن يتحجبن عني، فماذا أفعل حفظكم الله؟ قبل الإجابة على سؤاله وجه نصيحة إلى بنات عمه أن يتقين الله عز وجل وأن يحتجبن عن هذا الرجل، فإنه بالنسبة إليهن كرجل الشارع، فكما لا يحل لهن أن يكشفن وجوههن لرجل الشارع فإنه لا يحل لهن أن يكشفن وجوههن لابن عمهن هذا، حتى وإن كن في حال صغره مربيات له وكأنهن والدات. فالعبرة بما جاء في الشريعة لا بما زاده الناس، والعبرة بالهدى لا بالهوى، هذه واحدة. أما بالنسبة له فعليه أن يغض بصره وألا يجلس إليهن لأنهن في هذه الحال عاصيات، ولا يجوز الجلوس مع شخص عاصي إلا من أجل نصيحته. وإذا كان هؤلاء النساء لا يمتثلن النصيحة ولا يرعينها ولا يلقين لها بالا، فإنه لا يجوز أن يحضر إليهن وهن كشفات الوجوه. لكن لو فرض أنهن في بيت يسكنه هو وأنه لا بد من أن يبقى في هذا البيت، فعليه أن يغض البصر ما استطاع. جزاكم الله خيرا. يقول: لا يوجد في مدينتنا مسجد جامع معتمد يجتمع فيه الناس لصلاة الجمعة، وفي الحي الذي نسكن فيه يوجد 3 مساجد متقاربة كلها تقيم الجمعة، فهل صلاتنا جائزة أم أننا يجب أن نجتمع في مسجد جامع؟ جزاكم الله خيرا. الواجب أن تجتمعوا في مسجد واحد، لأن هذه البيوت متقاربة، لأن هذه المساجد متقاربة، والأصل في الجمعة لا تقام في أكثر من موضع إلا لحاجة. وعليكم أن تبلغوا وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في الموضوع حتى تتمكن من إرشادكم إلى ما يجب، فإن لم يتيسر ذلك فصلوا في أي مسجد شئتم، إلا أنكم تفضلون المسجد الأول الذي كانت تقام فيه الجمعة أولا، لأنه أولى من المسجدين الآخرين، حيث إن المسجدين الآخرين هما اللذان حصل فيهما المخالفة. والخلاصة أنكم تتبعون أولا إبلاغ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بهذا، ثانيا إذا لم يتيسر تغيير الأمر عما كان عليه فصلوا في أول المساجد الذي أقيمت فيه الجمعة. نعم. بارك الله فيكم. السائل ميم دال ألف سوداني يذكر في هذه الرسالة يقول: نعلم أن ديننا الحنيف أمرنا بطاعة الوالدين في كل أمر يرضي الله عز وجل، والسؤال هو: هناك بعض من الآباء وأقصد الأب نجده قاسيا في معاملته لأبنائه، معاملة يحس من خلالها بالخوف والفزع، ومنهم من يضرب ويسب ويلعن، وإذا تعدى الابن هذه المرحلة وكبر تغير الحال لأسوأ منها، وجاءت المرحلة الثانية إذا ما تزوجت بنت فلان فإني غير راضي عليك، وإذا ما أعطيتني كذا فإني غير راضي عليك، وأشياء عدة في هذا المجال، وكل ذلك بحجة أنت ومالك لأبيك، فهل من نصيحة وتوجيه لهؤلاء الآباء فضيلة الشيخ؟ نعم، نصيحتي للآباء والأمهات أن يتقوا الله عز وجل في تربية أولادهم من بنين وبنات، وأن يعينوهم على برهم، وذلك باللطف والإحسان والتوجيه السليم وعدم العنف، وليعلموا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وأنه تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وأبلغهم بأن العنف يؤدي إلى القطيعة والعقوق، لأن النفوس مجبولة على كراهة من يسيء إليها وعلى محبة من يحسن إليها. أما بالنسبة للأولاد فإن أنصحهم بأن يصبروا

وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم مما هو فيه، وإما أن يدخر ذلك له أجرا وثوابا يوم القيامة. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول في هذا السؤال: هل صلاة الوتر واجبة وضرورية، وهل تكون بعد واجبة وضرورية، وهل تكون بعد صلاة العشاء مباشرة أم في أي وقت من الليل، أفتونا مأجورين. صلاة الوتر سنة مؤكدة وليست بفريضة، ووقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، في أي ساعة أوتر من هذا الوقت يجزئه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر أو يصلي الوتر من أول الليل وأوسطه وآخره، لكن الوتر آخر الليل أفضل لمن طمع أن يقوم من آخر الليل، وأما من خاف أن لا يقوم فالأفضل أن يوتر قبل أن ينام. بارك الله فيكم. السائل الذي رمز لاسمه بعين فنون يقول: هل يؤاخذ الله عز وجل المصابين بالوسواس القهري، أفيدونا بذلك؟ لا يؤاخذ الله من ابتلي بالوسواس القهري، لقول الله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن على من ابتلي بالوسواس أن يكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتلهى عن ذلك ويعرض عنه، فإنه متى فعل هذا زال عنه بإذن الله. نعم، شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم،